هات اللي بعده. وان كان ذمًا كان مسه او جعر وان كان حجازا كان برهانه انور وان كان افتخارا كان شأوه امجد وشرفه اجل. طبعا انا هقول لكم انا دايما اقول لطلابي كده، الصدق في العلم مهم جدا جدا. انا قرأت هذا عشرات المرات وكل مرة اقراه كأنني لم اسمعه قبل ذلك، لان الكلام اللي هو فيه كلام بعيد المعنى، بعيد المنال، المعنى بعيد المنال. ولكن اذا وجدت المعنى بعيد المنال حاولت، وإن كنت أقطع بأنني لن أصل، وإنما لأحسب هذه المحاولات في صحيفتي بين يدي ربي. فهمت كلامي؟ ها؟ أنا ما قصرتش في الطلب، إنما أنت خليتني هكذا أعمل. أنت فاهم كلامي ولا لا؟ أنا لم إيه؟ إنما أنت لا، لا أنت دي صنعتك أنت سبحانك وتعالى. بس اقرا كان حجاجا كان انور، كلام حلو جدا، كلام يؤكل بالفؤاد ويشربه، لان الحجاج قيمته وضوح البرهان. وان الشعوب لم يزيف وعيها الا بغموض البرهان. اصل العلم مش معزول في الكتب، العلم ما انشأوش العلماء عشان ينكتب في الكتب وتوضع الكتب على رفوف على على على, على, على, على رفوف المكتبات. انما العلم نشأ للحياة. العلم لم يكتب على اكفان الموتى، وانما العلم كتب على جبهة الحياة. العلم لم يكتب على اكفان الموتى، وإنما كتب العلم على جبهة الحياة. كلمة حجاج أنور ديت أنا أقول يا ليتها كانت ضمن ميثاق شرف الإعلام، لأنك لابد أن تكون في الطريق الذي تقنعني به حجتك أبهى وأنور. ها؟ إذا التزمت بالحجة الأبهى والأنور يبقى لن تدعوني إلا إلى الحق، لأنك لا يمكن أن تجد حجة أبهى وأنور لباطل، لأنك أبهى وهكذا. فأنا دايما أختبر حقائق المعرفة وعرضها على على على الزمن الذي أعيشه، فأجد كل حقيقة من حقائق المعرفة الثابتة هي بلسم لداء هي بلسم يستطب به لداء قومه. هو هذا. انا معك، انا ليس بيني وبينك بغضاء، بس اقم حجة تقنع. اقم ايه؟ انتهت المسألة. انا ليس بيني وبينك صراع ولا خلاف، انا وانت نبحث عن الطريق المستقيم، بس المهم انت ما تغشنيش، لان الحق، ولذلك كانوا يقولون الحق ابلج والباطل لجلج. فانت بتقنعني بالباطل اللجلج ولا تقنعني بالحق الابلج؟ اقنعني بالحق الابلج ستجدني كتفي في كتفك. ولذلك دايما زي ما قلت لكم انا بختبر المعرفه، باشعر انها جزء من الواقع، لان المساله كما قلت لكم واكرر ان العلم لم يكتبه علماؤنا على اكفان موتانا، وانما كتبه علماؤنا على جبهه الحياه والاحياء. فاذا اي علم لا يكتب على جبهه الحياه والاحياء فينير طريق الحياه والاحياء، ارميه في البحر، لا قيمه له. يلا